لا هذه صدقة، هذه صدقة من الصدقات. نعم. ها يباع كلاب ما يصح بيعه، ما يصح بحكم عدم الصحية. حكم ايش؟ عدم الصحة، يعني انا مخالف. ما ما شوف يا شوف يا اخي الكريم، عمل الناس في الشرع ليس حجة، الحجة النص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ليس كذلك؟ وهل يمكن بيع الكلب بدون ثمن؟ ما يمكن. وقال ثمن الكلب خبيث، هكذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمل الناس لا يكون حجة في الشرع، إنما الحجة النص. يعني هل وقع عليه جزاء؟ ها؟ هل وقع عليه جزاء؟ ها يعني هل يعاقب يعني؟ ما حكم العقاب في البائع والمبيع؟ لا البيع محرم، يعني يعاقب من الشارع، يعاقب من الشارع. البيع محرم يعني الشارع يعاقبه في الآخرة، لأنه أكل ثمنا محرما، كما لو أكل ثمن الخمر أو أكل ثمن مثلا الميتة أو ما شابه ذلك، هذا مثله من نفس الشيء. نعم وفق الله الجميع. الدرس القادم غدا إن شاء الله.